طيب يا ترى ايه اركان هذا الدين؟ احنا عندنا 6 اركان: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. دول 6 اصول هتتسأل عنهم. بس زي ما قلت لكم، فرق كبير جدا انه يكون من ضمن الايمان بالرسل انك تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما تسأل عنه في قبرك تقول اه انا امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقته واتبعته، وواحد تاني يقول لما يتقال له ده النبي بتاعك اسمه محمد يقول اه ده انا زمان كنت بسمع ناس فعلا بيقولوا ان النبي بتاعنا محمد وما يعرفش اي حاجه عنه. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين الاثنين. طيب، فاحنا قلنا ان اصول ديننا قائم او اصول الايمان قائمه على 6 اركان. تعالوا مع بعض ندرس الاركان دي، بس اسمحوا لي ان انا هاخر الايمان بالله عز وجل يكون اخر حاجه، عشان ده يكون مسك الختام بالنسبه لينا، مسك الختام بالنسبه لينا، عشان هنتكلم فيه عن ربنا وعن اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ان تؤمن بالله وملائكته. المطلوب منك انك تؤمن بالملائكه. طب يعني ايه الايمان بالملائكه؟ الايمان بالملائكه لازم تعرف شويه حاجات متعلقه بالملائكه. 1، مما خلقت الملائكه؟ من نور. النبي قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق الملائكه من نور، وخلق الشيطان من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم، اللي هو من طين. فالملائكه خلقت من نور. 2، متى خلقوا؟ احنا ما نعرفش الملائكه خلقت امتى، ولكن احنا عارفين ان الملائكه خلقت قبل ادم عليه الصلاه والسلام. شكل الملائكه ايه؟ اما الملائكه فشكلهم في احسن شكل وفي اعظم خلقه. النبي بدا يوصف لنا بعض الملائكه، وده اللي يخلينا برضو يعني انت عارف لما تعرف عظمه خلق من خلق الله يزداد في قلبك تعظيم الله عز وجل. لما تعرف ان 7 قرى لقوم لوط عليه الصلاه والسلام كانوا بيرتكبوا العياذ بالله اللواط وهذه الفاحشه، ربنا سبحانه وتعالى سخر ملك واحد بس من الملائكه له 600 جناح، رفع بجناح واحد بس 7 قرى من قرى قوم لوط فجعل عليها سفنها. 7 قرى رفعهم كده، حط جناح كده في بطن الارض، رفع 7 قرى الى السماء حتى سمعت الملائكه نبيح كلابهم، ثم جعل عالي هذه القرى سافلها. لما تعرف ان في ملك بهذه العظمه، ولله عز وجل المثل الاعلى، يبقى عظمه ربنا ايه؟ لما يكون خلق من خلق الله عز وجل بهذه القوه، امال بقى لما قوه ربنا ايه؟ سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شان الملائكه: عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. واللي عايز يعرف فعلا عظمه الملائكه، النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل في صورته الحقيقيه له 600 جناح. بقول لكم بجناح واحد بس من 600 رفع 7 قرى كامله وجعل عليها سافلها. الملائكه اخواني احبابي لا تاكل ولا تشرب. الملائكه لا تاكل ولا تشرب. الملائكه لما راح لسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وجاء بعجل سمين، وفي ايه ثانيه جاء بعجل حنيذ، فلما راى ايديهم لا تصل اليه ايه؟ نكرهم واوجس فيه خاف. انتوا ليه ما بتاكلوش؟ لان الملائكه اصلا لا تاكل ولا تشرب. علشان كده لما بنسمع حد يقول لك ايه ده العيل الصغير ده بياكل رز ولبن مع ملائكه، نقول له ايه؟ ده خطا عقدي، الملائكه لا تاكل ولا تشرب. الملائكه ذكور ولا اناث؟ ذكور ولا اناث؟ لا ذكور ولا اناث؟ ايوه فعلا، ما لا ذكور ولا اناث. ليه؟ لان احنا ما شفناش خلقهم اصلا عشان نحكم هم ذكور ولا اناث. والمشركين زمان في مكة لما حكموا ان هم اناث ربنا عاتبهم، قال ربنا تبارك وتعالى: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون. هم بيقولوا ان الملائكة اناث، هم شاهدوا خلقهم كما قال الله عز وجل: ألا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمشركين في مكة: انتوا كذابين ان انتوا وصفتوا الملائكة بالاناث، لان ربنا لان انتوا ما شفتوش خلقهم عشان تقولوا هم ذكور ولا اناث. طب هو ربنا وصف لنا في القران الملائكه بالذكور او الاناث؟ لا ما وصفش، خلاص احنا نقول لا يوصفون بالذكوره ولا بالانوثه. طيب وظائف الملائكه، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكه جعل لها وظائف، ايه وظائفها؟ منها اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها بالوحي زي جبريل عليه الصلاه والسلام، ربنا وكله بالوحي فكان بينزل بالوحي على كل الانبياء. ومنهم الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بالقطر أي بالمطر زي ميكائيل عليه الصلاة والسلام. ومنهم الملائكة اللي ربنا وكلهم بالنفخ في الصور يوم القيامة زي إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ومنهم الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بقبض الأرواح زي لا ما فيش عزرائيل، ما فيش حاجة اسمها عزرائيل، هو اسمه ملك الموت. ومنهم الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لعذاب أقوام عليك السلام كده. ومنها الملائكة إلى ربنا وكلها بسؤال العبد في قبره. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلها بإيه؟ وكلها بإيه؟ بكتابة أعمالك، بكتابة أعمالك. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلها إن في وقت الأزمة تيجي تثبت قلبك. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلها إن هي تأخذ بقلوب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلها بحضور مجالس العلم. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى وكلها بالتنزل عليك بالسكينة وبالرحمة في مجالس العلم وعند قراءتك للقرآن. ومنها الملائكة إلى ربنا سبحانه وتعالى نزلها لحمايتك، نزل عشان تحميك، في ملائكة نزل عشان تحميك. حتى يقولك إيه عينك قفلت ليه؟ يقولك ده أسلعين عليها حارس. لا مش العين بس اللي عليها حارس، شفت بمجرد أنت قفلت يقولك أسلعين عليها حارس، لا هي العين ما عليهاش حارس، ده جسمك كله عليه حارس. الحارس ده من الملائكة، ربنا أرسلهم ليحفظوك. قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ربنا أرسل ليك ملائكة عشان تحفظك، عشان تحفظك من كل ضر ومن كل مكروه ممكن يصيبك. والله يا أخواني أنا كل ما بقرأ الآية دي أقعد أقول سبحان الله قد إيه يا رب أنت عظيم. ممكن نكون إحنا بنعصيكم مع ذلك أرسلت ملائكة تحفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. أحد أخواننا كان بيذكر لي حادث شاف في السعودية، بيقول لي والله يعني هي عربية من اللي هي بتشيل السولار الكبيرة دي عملت حادثة فتقلبت عدة قلبات ووقفت على جانب الطريق، يعني قلبت ووقفت على جانب الطريق كانت فاضية يعني. وجاء شاب من الشباب سايق العربية بتاعته منطلق ونزل من تحت العربية، يعني نص العربية الفوقاني ده اتشال، نزل من تحت العربية المحمل بالسولار ده وعدى الجهة التانية خدت بالك. فجم طبعا قالوا بقى خلاص ده زمانه اتفرم، فبيقول عندنا الجهة التانية فلقيناه بفضل الله عايش ومفيش ما بص ما تخربش. احنا بنقول له ايه اللي حصل؟ قال سبحان الله انا مش عارف ايه اللي هاجس جالي، قمت رامي نفسي على على على الجنب كده فعدى سقف العربيه. يعني سبحان الله سبحان الله. احنا كم راينا من ناس الاطباء بيقولوا ان هم خلاص المساله منتهيه معاهم وهم ايام، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني حياهم حياه اخرى. ملائكه بتحفظك، بتحفظك بتحوطك من كل شيء ممكن يؤذيك. يا اخواني دايما بيقولوا ان في للانسان جهاز مناعه، جهاز المناعة ده تخيل لو في يوم إنسان جهاز المناعة ده بتاعه وقف إيه اللي يحصل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الملائكة اللي بتحفظك، بتحفظك من الشياطين. النبي بيقول ما من عبد حين يصبح يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إلا أرسل الله له مسلحة من الملائكة. ملائكة شيء لسلاح هتحميك منين؟ الشياطين. ففي ملائكة ربنا أرسل لك عشان تحميك من كل ضر ومن كل سوء، في ملائكة ربنا أرسل لك عشان تحميك من الشياطين. ومنها ملائكة الله يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظوا من حاجة ربنا قدر عليك؟ لا طبعا يحفظونه من كل شيء يناقض أمر الله عز وجل. فإذا جاء أمر الله خلاص شالت الملائكة أيديها. في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى جعل وظيفتها حماية المؤمنين ونصرة المؤمنين، حماية المؤمنين ونصرة المؤمنين زي الملائكة اللي ربنا بيؤيد بها المؤمنين عند الجهاد أو عند القتال. والله يا إخواني أنا بيكلمني إخواننا كتير جدا من سوريا على آيات بتحصلون في سوريا، على آيات بتحصلون في سوريا، والآيات دي لا تؤول إلا بحاجة واحدة بس، الله سبحانه وتعالى يرسل لهم ملائكة تحارب معهم زي الملائكة اللي كانت بتحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مودكم بإيه؟ بألف من الملائكة في آخر الآيات. طيب دور الملائكة معنا إيه؟ إيه دور الملائكة مع المؤمنين؟ أول حاجة تأييدك وتسديدك لو كنت مظلوم، تلاقي ربنا بيرسل لك ملائكة تنصرك على من ظلمك ولو بعد حين. أذكر لكم موقف إن عشان تعرفوا يعني ايه ربنا ممكن ينصر مظلوم. اتنين بيتشكلوا مع بعض، واحد منهم طلع طبنجه جاي يضرب التاني، فمجيت واحد بيفتح محل، فهو بيفتح المحل الطلقه لبست في راسه ونيمته في الارض ميت. فالناس بقى تهبلت يعني ذنبه ايه الراجل ده ومش عارف ايه. والداعيه اللي بيذكر الكلام ده الشيخ محمد راتب النابلسي بيقول وانا في قمه الذهول. طب في قمه الذهول ليه؟ فقال اصل انا قبلها بيومين ثلاثه كان شيخ المسجد ومجموعه من الصالحين قاعدين مع الراجل ده لانه له اخ مات وكان شريكه في المحل. فاخوه لما مات زوجة اخوه قعدت معاه قالت له رد المال بتاع الايتام، ادي الايتام اموالهم، ادوا لهم حقوقهم. وهو يقول لهم ده لو نزل ربنا من السماء وقال ادوا لهم فلوسهم انا مش هدي لهم حاجه. فالمراه دعت دعوه، هي دعوه المظلوم، ودي بقى النصره والتاييد للمظلوم. فدعت دعوه يا رب يا رب الهي ما تفتح المحل ده ابدا ولا تاكل منه لقمه. وكان فمن الملائكه من ينصرها الله سبحانه وتعالى نصره وتسديد المؤمنين، زي سيدنا حسان بن ثابت كده لما كان بيقول الشعر بينافح به على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حسان اهجهم يا حسان وان روح القدس ها يؤيدك، روح القدس يؤيدك. اثنين من دور الملائكه كمان الصلاه والدعاء، الصلاه والدعاء لك. انتوا بتستقلوا ان انا اجي اصلي المغرب وافضل قاعد من المغرب لحد العشاء ادعو الله سبحانه وتعالى واستغفر واذكر ربنا واقرا قران. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكه بتصلي على هذا الانسان صح؟ مش بتصلي عليه؟ ايوه طبعا بتصلي عليه. طب الملائكه بتصلي عليه، طب وايه المشكله الملائكه بتصلي عليه؟ لا ما هو يعني هل الملائكه لو بتصلي عليه ما تفضل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ هي الدعوه دي بتستجاب يعني؟ عشان تعرف قد ايه انت فعلا لما بتقرب من ربنا جوك وحياتك وروحانياتك بتبقى مختلفه تماما. صليت المغرب وقاعد للعشاء مثلا، صليت الظهر وقاعد للعصر، صليت العصر وقاعد للمغرب. الله سبحانه وتعالى لما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، قال اهل العلم وهذا فيه دليل واضح جدا ان الانسان لما بيتعرض للاماكن اللي الملائكه فيها بتصلي عليه او بتدعو له ان ربنا فعلا بيخرجه من الظلمات الى النور، من ظلمات المعصيه الى نور الطاعه. وهكذا دور الملائكه ايه كمان معانا؟ دور الملائكه كمان معانا استغفارهم لينا، استغفارهم لينا. قال الله سبحانه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من دورهم إيه كمان؟ إنهم شهود علينا، عشان تعرف علاقتك مع الملائكة، عشان تاخد بالك شهود علينا. النبي لما بيقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا عز وجل كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طب تخيل منظرك عند ربنا او قيمتك عند ربنا هتعلو قد ايه لما الملائكه تقول يا رب احنا شهدنا ان الناس دي كانت محافظه على صلاه الفجر، يا رب احنا شهدنا ان الناس دي كانت محافظه على صلاه العصر. انت وضعك عند ربنا ايه؟ حتى لو بده وضعك عند ربنا بيعلو. عشان كده كان النبي يقول من صلى البردين دخل الجنه، الفجر والعصر. وتخيل بقى يا رب اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون، اتيناهم وهم يعصون وتركناهم وهم يعصون. تخيل المنظر. عشان لما نقول النهارده انا الايمان بالملائكه يبقى تكون على يقين، خد بالك ما تنساش ان الملائكه دي شاهده على عملك، بتسجل كل حاجه، بترفع كل يوم تقارير الى الله عز وجل بكل حاجه انت عملتها. كذلك ايضا من دور الملائكه ان هم بيقاتلون مع المؤمنين في وقت الحروب. كذلك ايضا من الملائكه من يكونون معكم لنصرتكم وتأييدكم. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ان للمساجد اوتادا. في ناس للمساجد كده عاملين بالظبط زي الاوتاد دي، زي اللي هي الاعمده. الملائكه جلساؤهم، يعني هو قاعد الملائكه قاعده معاه. حتى والله يا اخواني جربوها كده، انا ما ينفعش اقول جرب مع ربنا، ولكن فكر فيهم كده انك تخش المسجد وتقعد كده قد ساعه مثلا، الملائكه جلساؤهم. خد بالك من اللي جايه دي بقى، ان مرضوا إن غابوا سألوا عنهم، لو ما جاش اسأل عنه، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أعانوهم فضل كبير جدا إنك تكون بالوضع ده، إن يكون في ملائكة بتعينك. رايح تخلص ورقة مثلا من هيئة حكومية،